السؤال الأخير، توضيح صيام يوم الجمعة والسبت، لأنه هناك مشايخ من قالوا لنا أنه يجوز صيام، بما أنه منهي عن صيام يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم كما إحنا قرأنا في الحديث. ففي شيوخ أجازوا الصيام، صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين بدون الخميس ولا الأحد. فإذا ممكن توضيح صيام يوم الجمعة والسبت. كلمة ولا الأحد مش واردة في الموضوع، مش صح؟ نعم. هو لا شك الحديث صحيح، لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وهذا صريح بأن اليوم اللي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت. ظاهر الحديث يتعارض بادي الرأي مع قول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجرة فلينضوا. فلما استثنى الرسول عليه السلام بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضا، فبالتالي يصبح في هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. فهنا لابد من تطبيق قاعدة فقهية للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت والآخر حاضر محرم. والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، وهنا لا شك أنه صيام يوم السبت منهي عنه، وهناك مأذون به، مأذون به، مسموح به. هذا الذي كنا ولا نزال نفتي به، لكن أحيانا عم يدور في بالي رأي جديد. نعم، وهذا مصداق قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت، بيوم السبت إلا في الفرض الذي لا بد منه، فنقول له لا تصوم يوم الجمعة لتصوم بعده السبت. أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي، فحينئذ نقول له صم مع يوم الجمعة يوم السبت. هذا رأي جديد طبعا. يبقى عموم حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة، أما الذي لم يصوم يوم الجمعة فلا يجوز له يتقصد صيام يوم السبت. هلأ مثلا الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشوراء وغيرها، مثل ما صار هلا بالنسبة لعرفة، مو هالسنة صار؟ صار سبت، لا عرفة الجمعة، صار سبت فيما مضى في بعض السنين، يمكن في العاشوراء وسبت أو ما شبه هذا الشيء. فهنا الحكم هو نفسه انك صيام او عاشوراء صادف يوم السبت هل هو فرض؟ الجواب لا. لكن من صام يوم الجمعة فصيام وحده منهي عنه، منهي عنه. فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة من وقوف النهي يصوم يوم السبت فرضا. ها آه. هذا الشيخ كلمة فرضا هنا بتحل الإشكال إذا ورد الإشكال. إيه نعم. أستاذي آه. يصوم الآن من لم يصوم الخميس وصام الجمعة آه. فرض عليه أن يصوم السبت. إيه نعم. فهنا ما في شيء جديد إلا هذه اللفتة اللي تفضلت فيها الإذن. بس هيك. إيه نعم. آه شيخنا. بس هيك. ما خرجت عن القاعدة شيخنا الأصل. إيه ما شاء الله. مين مسكها؟ شيخنا. إلك يا هذا الطير هذا. ما حكم تربية الطيور في البيوت؟ مين اللي مسكه؟ يعني هذا فرخ ما بيطير حتى استطاع انه يمسكه ولا كيف؟ المرة كان ماسكه شيخنا وطال يعني لو ترك بيطير. ما شاء الله ما شاء الله. هاي عجيب خلق الله. وين تبع امريكا والسود هذول يطلع لهم لحية؟ خليه يشوف المنظر هو. لا هي بالليل بس بترى كويس النهار. لا ترى على الوطواط ولا برضو عن تربية الطيور في البيوت في الأقفاص مثل تربية المواشي في ال في ال شو اسمها البيوت طبعا زرايب. عرفت علي؟ يعني هذا كله مما خلق الله لنا. بس أقصد الطير يعني سبحان الله يعني معروف عن الطير إنه يحب يعني الانطلاق حرية وكذا والغنم ما بيحب يطلع البرية ويطلع وصح صح. لا أقصد إنه أقصد الغنم يسرح فيهم صاحبهم بيطلعهم بس الطير ما يقدر. يطلع صفير وكذا. على كل حال في كثير من الأحيان بيضطر الواحد منا أنه يفلسف الموضوع زيادة. تجاوبا مع السائل المتفلسف. لكن الحكم يا أبا عمير ما فعل النوير؟ سمعت هذا الحديث؟ سمعت. هنا الجواب.